حدث الإسراء جاء أولا ثم جاء بعده بنص الحديث الجامع لهما حدث المعراج. والإسراء آية أرضية من المسجد الحرام وهو معلوم للقوم إلى المسجد الأقصى وهو معلوم أيضا للقوم، والمسافة بينهما 40 يوما بسير الإبل، فكون الرسول يحدث أنه أتاه في ليلة تلك معجزة في قطع المسافات، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقربها لأذهان الخلق، فقال لا تقيسوا فعل الله بفعلكم، لأن فعلكم يقتضي علاجا ويقتضي دواب ويقتضي مسافة وقطع مسافة، وهذا حسب الجهد والقوة، ولكن نزه الله في فعله أن يحتاج لزمن، فصدرها بقوله سبحان أي تنزيها لذاته وتنزيها لصفاته وتنزيها لفعله. وآية الإسراء كما قلنا آية أرضية، لذلك استطاع الرسول بما آتاه الله من الإلهام أن يدلل لهم بصدقه في الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأنهم قالوا صف لنا بيت المقدس، قولهم صف لنا بيت المقدس شهادة منهم أنهم متأكدون أن رسول الله لم ير بيت المقدس، وإلا لو كانوا يعلمون أنه رآه لما قالوا له صف. إذن فقولهم صفه لنا تحدي، ومدام تحدي يبقى إذن هم مؤمنين بأنه ما شافوش. الرسول حينما يأتي في مثل هذه العملية هل عنده الاستحفاظ الكامل بالصورة للمسجد بأبوابه وشبابكه ونوافذه ولونه وساحته وما مسألة مش فجلاه الله له وصار يصف كأنه يرى الآن، يرى الآن أدي آية. شيء آخر أن الطريق بين بيت المقدس وبين المسجد الحرام طريق مسلوك للعرب يذهبون فيه في رحلاتهم إلى الإيه؟ إلى الشام، فأخبرهم أن عيرا لهم في الطريق، وعدد العير كذا وشكله كذا والجمل اللي ماشي قدامهم لونه كذا ويحملون كذا وكل، وميعاد وصولهم لكم في شروق شمس يوم كذا، فتجمعوا لينتظروا العيل، فأشرقت الشمس أو كادت تشرق، فقال واحد من القول ها هي دي الشمس قد إيه طلعت ولم يأتي العيل، فرد عليه رجل آخر لا وهذه العير أيضا قد طلعت. يبقى إذن وصف، وبعد ذلك وصف للطريق، كل ذلك ممكن أن يقوم عليه الدليل للبشر. جعل الله آية الإسراء الأرضية اللي ممكن ان هو يدلل عليها وفي ناس شافوا بيت المقدس ووجدوه كما وصف، واللي جايين في العير وجوم وعباد، كل ده الدليل ام عليه مع الاول. فاراد الله سبحانه ان يجعل ما يمكن الدليل عليه من ايات الارض وسيله لتصديق ما لا يوجد دليل عليه في الصعود الى السماء، والا فهل ذهب احد الى سدره المنتهى عشان يقولوا له صف لنا سدره المنتهى؟ ما فيش. هل حد راح بالطريق بين السماء والارض؟ ما فيش. امال ايه الحكايه دي؟ قال لك ايه الارض امكن ان يدلل عليها، فاذا ما دلل عليها وثبت قرق نواميس الكون في المسافه والزمن، وان المسافه خدت ليله وبياخدوا فيها 40، يبقى ثبت لهم ان قانون الزمن والمسافه قد خرق له، وما دام قانون الزمن والمسافة خرق له إذن فإن حدثكم بشيء آخر خرقت له فيه النواميس فصدقوه بدليل أن النواميس خرقت له فيما تعلمون. يبقى إذن آية الإسراء جاية ليه؟ علشان تقرب للناس مساقط أن يصدقوها، لأن واحد يقولك صعد السماء وإلى آخره دي عملية، قال لك طيب ما هو خرق له الناموس فيما تعلمون من آيات الأرض، فالذي خرق له الناموس في آيات الأرض يبقى من الممكن أن يخرق له النواميس في آية الإيه؟ في آية السماء. ومع ذلك لطف الله بعقول خلقه وجعل آيات الإسراء بالنص الملزم الصريح، ولكن آيات المعراج جاءت بالالتزام في قوله في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الإيه المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ولذلك قال العلماء أن الذي يكذب الإسراء يكفر، إنما اللي يكذب المعراج يبقى فاسق. بس ليه؟ لأن الآن مش نص عرج به إلى السماء بل جاءت بالالتزام سدرة المنتهى وهو إلى أخره وما زاغ البصر وما إيه وما فعل. ولكن أهل التحقيق يقولون وما دام جاء ذلك بالالتزام فأيضا الذي يكذب المعراج يبقى كافر. ليه؟ لأن الرسول بيّن ذلك في حديثه وإحنا مؤمنين، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقرب الله للناس الغيبيات اللي عقولهم لا تستطيع أن تدركها بالمحسات التي يدركونها. فلما يجي أمر عجيب كده يقوم يجيب آية حسية يقول أهي دي زي دي، فجاب الإسراء أول علشان قول إيه أهدوا أقعوا في ليلة واحدة مع أنكم قلتم بنفسكم أنها تقطع في 40 أو في شهر بسير الإبل، وهو قطعها في إيه ليلة بدليل البيانات اللي اتزهلكوا دي، يبقى خرق له القانون ولا ما خرق فيه؟ خرق له القانون. ومدام خرق له القانون في دي يبقى لما يقول لك أنا طلعت للسماء يبقى صدقوا في أن القانون قد إيه قد خرق له. لأن المسألة مش مسألة إنه عايز يعمل له حدث، لا ده بده يستدل على أن الرسول في معجزاته تخرق له القوانين، مش بس المقصد إننا نوديه المعراج ونعمل له إسراء، لا بده يقول إن الرسول مؤيد بمعجزة تخرق له الإيه القوانين. لأن ما هي المعجزة؟ المعجزة أمر خارق للعادة الكونية للسنن الكونية، يبقى المقصود منها إيه؟ أن سيطرة الذي خلق الأسباب يخلق الأسباب. النار خلقها الله تحرق ولا ما تحرقش؟ خلاص تحرق. هل كان المراد من نجاة إبراهيم من النار إننا ننجيه من النار؟ لا. ليه؟ لأنه لو كان القصد أن ينجيه من النار ما كان يمكنهم أن يمسكوا به أو يمسكوا به وبعد ذلك يرموه برضه في النار، لكن ربنا يبعد شوية مطر تروح مطفيا، ممكن ولا مش ممكن؟ كم من إذن المسألة مش نجاة إبراهيم، المسألة إثبات خرق النوامين. فشاء الله أن تظل النار نارا وأن يقدر على إبراهيم كده ويمسكوه ويرموه في الإيه النار ولا ينزل مطر ولا أي حاجة، لكن خالق النار قال لها يا نار أنت مؤتمرة بأمري، أمرتك أن تحرقي والآن آمرك بألا تحرقي، قلنا يا نار كوني بردا. يبقى المسألة خرق نوامين مش المسألة حدث عايزين نعمله، لا خرق ايه نواميس. والله سبحانه وتعالى يترك في المحسات الكونية ما يدل على الأمور الغيبية. إذن فالغيبيات التي نحدث عنها نستأنس بالغيبيات التي كانت غيبيات ثم صارت ايه أمور محسة. الآن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول لك أنفق عشان النفق بتاعته دي أنا هضاعفها لإيه؟ لعشرة أمثال أو لمئة مثل أو لسبعمئة مثل، يوم يضرب لي مثل بأمر محسوس يقول يا سلام أنا حسنة واحدة ريال ولا جنيه عم يقول يدي لي قد كده أقول لك آه يديك، يوم يضرب لك مثل محس أنت بتشهده كل يوم وتشهده في إيه؟ في مناط استبقاء حياتك في القوت اللي هي الحاجة اللي يقول أنت بترمي في الأرض بجرة حباية غلة ولما ترميها تقوم الأرض تقوم الذهب إيه؟ اولا الحبايه نفسها فيها مقومات حياتها الى ان تستطيع بجذورها ان تاخذ مقومات الحياه من الارض، يقوم لما تنبل كده ايه وبعدين يطلع لها زبال يقوم يرشا في الارض، الحبايه نفسها تتعمل ورقتين اثنين او ورق تقوم تمد لحد الجذر ما يعمل ايه ما ياخد في الارض وبعدين ياخد من الايه. اذا ففيها ذاتيه الايه فيها ذاتية النمو، لما نجيب الفول النابت وننبته تطلع له ايه الزبالة بتاعته، الزبالة دي لما تيجي في الارض الزبالة دي تبقى جذر، تقعد الفلقتين دول يتحولوا الى ورقتين ياخدوا الغذاء من الجو والبذر ده ياخد من الارض يظل كده الى ان الجذر ده يبتدي يمص في الارض الله. اذا ففيها غذاؤها الايه الذات لحد ما تقوى على انها تاخذ من ايه تأخذ من غيرها. يقول أي حباية الأمر بترميها في الأرض تطلع لك كم سنبولة؟ سبع سنابل. الجذور تروح مطلعة بين كتير وكل سنبولة يبقى فيها كام؟ يبقى احسبها كده بقى كام؟ 700. الله بقى حبة واحدة طلعت لي 700. إذن لو يحدثك الله بأن جنيه واحد هيخليه لك 700 ما تكذبش. ليه؟ لأن الأرض وهي مخلوقة لله أعطيتها حبة فأعطتك 700، مخلوقة لله. يبقى إذا كان المخلوق لله يدى كده يبقى الله ما يديش، يبقى إيه؟ إذن ففيه آيات تحس لتكون إيه دليلا على ما لا، على ما لا إيه، على ما لا يحس. ويجي بعدين العلم الحديث يقرب لنا المسافات. في الوقت مثلا كان زمان ما حدش يقدر يصعد في السماء يختنق ويموت، مش كده؟ دلوقتي بيروحوا للايه، راحوا للقمر، وبيعملوا دلوقتي عشان يروحوا فين؟ المريخ. الله، ايه الحكايه بقى؟ اذا كان البشر استطاع ان هو يطلع الانسان من حته الى حته ما فيهاش هوا ويمكن له ويدي له حياته ويعيش ويقعد مده طويله ويلف حوالين مش عارف ايه وايه وايه، اذا كان البشر قد استطاع ان يفعل هذا، الا يقدر رب محمد ان يصنع له لحظه يذهب فيها الى السماء وبعد ذلك يظل المده اللي يظلها ويستقبل من الله ثم يعود الى الارض؟ ده طلعوهم للسماء وجابوهم بزر رجعوا. إذا كان البشر يستطيع ذلك يبقى دي مش بتقرب لنا المسافات ولا لا؟ تقرب لنا الايه؟ تقرب لنا المسافات. الحق سبحانه وتعالى حين يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر معجز كوني يبقى له فيه عمل. العمل اللي احنا قلنا عليه شرح الصدر وحط مش عارف ايه. الله، فبدحنا لما بننتقل من بلد إلى بلد بنعد نفسنا اعداد لما يناسب جو هذه البلد، ونقول لك خد الحقن واعمل دي مش عارف ايه واعمل ايه واعمل ايه. الله، يبقى ربنا لما بده ينقل محمد الى السماء يبقى ما يعملش فيه عمليه زي دي. الله، واذا كان سيلتقي بالملائكه، طب الملائكه دول اجسامهم جن مخفيين. الله، وحيلاقي الاموات اللي ماتوا قبله من الرسل، يبقى لازم يحصل ايه اللي يحصل؟ لازم يحصل حاجه في تكوينه صلى الله عليه وسلم، يسأل حاجة في تكوينه صلى الله، بحيث يستطيع أن يلقى الإيه، يلقى الملائكة ويلقى جبريل ويلقى الأنبياء الإيه السابقين ويجتمعوا. وإذا ما استقرأنا القرآن نقوم نجد في آية في القرآن تدلنا على صدق الرسول دي. الرسول حين يأمره الله أمرا ينفذه ولا ما ينفذه؟ ينفذه. فإذا كان الله قد قال له في كتابه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يبقى طلب الله من رسوله أن يسأل هيه مين؟ من سبق من الرسل. طب ويسألهم ازاي بقى؟ إن شاء الله لا يمكن أن يسألهم إلا إذا وجدت ايه مجابة. فإذا حدثنا وقال ده التقيت بالأنبياء نقول له صدقت، دي تصديق لقول الله واسأل من أرسلنا هيه من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة ايه يعبدوا. والفكرة كلها دائرة حول يقين المؤمن بصدق رسول الله. عقلك فهمها ولا ما فهمها؟ أكثر ما لم يفهمه عقلك في الكون وظل غير مفهوم إلى أن يفهم تباعا، شوية النهاردة وشوية بكرة. إذن عقلك ما هوش المقياس اللي تعمل به. ليه؟ قال لك لأن عقلك وسيلة إدراك ولك وسائل إدراك متعددة. لعينك وسيلة إدراك، أذنك أنفك وسيلة إدراك، ذوقك وسيلة إدراك، لمسك وسيلة إدراك. إذن فكل وسائل الإدراك هل هي مطلقة الإدراك ولا محددة بقوانين؟ الودن بتسمع لكن إذا الصوت بعد والذبذبة ما وصلتنيش، الذبذبة بعطرت قبل ما توصل إلى ودني، أسمع؟ ما أسمع. إذن إدراك الأذن للصوت له قانون، والعين تفضل عين تشوف تجي، وكل ما يبعد عنك شويه ايه يقل يقل يقل لحد ما ايه انت تبص مثلا الى نهر او الى شارع طويل، تقوم الشارع يبقى واسع كده، كل ما تبعد عنك الشارع يعمل ايه؟ هو بيضيق ولا مساحته هي هي؟ امال ايه اللي بيخليه؟ ادراكاتك كل ما تبعد يقوم لحد ما تلاقي الايه التقوا معه. وما ما التقوش ولا اي حاجه، تشوف راجل مثلا طوله مترين مثلا وبعد ذلك يقعد يبعد عنك يبعد عنك يبعد عنك، يتل ويبعد عنك لما يبقى زي الطيف زي الطيف. وبعدين زي اللعبة مسقوطة كده وبعدين يختفي خالص. إذن فكل وسيلة إدراك لها قانونها ولا لا؟ كذلك عقلك له قانونه. اوعى تفهم بقى ان عقلك لازم يدرك كل حاجة، زي اي وسيلة ادراك له ايه؟ له ايه؟ قانون. بدليل ان احنا لما نحب نتغلب على قانون العين يقول ده ما بيشوفش، نقوم نعمل له نظارة تكبر له الايه؟ تكبر له الحاجة، يقوم اللي ما كانش يدركه الاول يستطيع انه ايه؟ انه يدركه الايه؟ الآن. ولا نجيب له مثلا عدسة كده ونحطها له في ودنه، اللي ما كانش بيسمعه يقدر ايه؟ يقدر بيسمع. المجهر والميكروسكوب الاثنين دول بيعملوا ايه؟ ما هم بيقوم وسائل الادراك في ان تدرك ما لا يدرك بالطبيعه، لان المجهر يكبر لك الشيء، وما دام يكبره يعمل لك الشيء مثلا قد كده 10 مرات 20 مره 50 مره، فما دام يكبر تشوفه. طب او يقرب لك البعيد، يا يكبر لك المرئي وده المجهر، يعني يقرب لك البعيد وده مين؟ الميكروسكوب. يبقى اذا الايه الاثنين. اذا فكل وسيله ادراك لها قانونها، فالعقل له قانون. فاذا حدثت بشيء عقلك ما يعرفش يشوف الذي حدثك توثقه صادقا، يبقى انتهت الايه؟ المساله. ما دام وثقته صادق يبقى خذها على انه. ولذلك سيدنا ابو بكر حينما قالوا له ان صاحبك يحدث بأنه حصل منه كتب الإسراء والعملية اللي عملها دي، قال إن كان قال فقد صدق. يبقى الحج عنده إيه؟ مش إن عقله يساعد، بل إن هو يقول. يبقى قوله هو إيه؟ قالوا له بقى أنت قال ده أنا بصدقه في أكثر من كده، ده أنا بصدقه في خبر السماء يأتيه من الوحي ومش عارف إيه، مش هصدقه في هذه الإيه؟ يبقى استعمل عقله برضه ولا لأ؟ استعمل إيه؟ استعمل عقله. إذا فآية الإسراء كانت آية أرضية يمكن أن يقام عليها الدليل، ويمكن أن يفهم الناس أن القانون قد خرق لمحمد. وما دام القانون خرق لمحمد في هنا، فإن قال أنه خرق لي فيما لا نعلم أن صدقوا ولا من صدقوا، يبقى نصدقوا.